على فكره عايز اقول لكم حاجه، ان الدين عند الله شرائع واحده يا اخويا، اقسم بالله شرائع واحده. جميع الانبياء كانوا ذو لحيه، لا تاخذ بايه يا اخويا؟ بلحيتي ولا بايه؟ براسي. ده كان مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا هارون. سيدنا هارون كان له لحيه، وبيقول لسيدنا موسى ايه؟ ما تشدنيش من لحيتي، صح ولا لا يا اخويا؟ تمام. والراهبات لابسين الحجاب، وعندهم في اليهود ان اللي يدعي لازم يلبس حجاب، هذا الكلام عندهم جائز وجميل وزي الفل، لكن عندنا تخلف. تخلف. عمرك بتشوفي واحده بتروح الكنيسه في اعيادهم وتقف قدام البابا من غير حجاب؟ لازم اشاره بكده، لازم. واللي هم واللي جامدين فيهم بيلبسوا بيضغطوا. هذا دليل على ان الشريعه وان الاسلام وان الدين واحد، لانه دين الفطره السليمه. حجاب. ايوه، لما انا بقول لك الاقوياء فيهم في الدين، الجامدين فيهم في الدين بيتحجبوا، وان النقاب بتقول انه كان في طائفه يهوديه بيلبسوه، ما هو صح. ما هو صح؟ اه الغلاه، هم بيقولوا الغلاه فيهم، ماشي. طب ما هو ده دليل، دليل ان الشرائع وان تعددت لكن هي واحده، وان دين الانبياء واحد يا اخواتي. اشمعنى احنا بتكلمونا واشمعنى احنا الارهابيين يا اخواتي؟ عشان انا ربي لحيتي ابقى ارهابي؟ اشمعنى انا لما انا استتر ابقى ارهابيه؟ اشمعنى هم مش كده؟ هذا يدل ان الامر كره للاسلام فقط، فقط، ليس لها معنى الا ذلك. يعني انا بفتح لكم بس، وشوف انت الايات وقرأي، يعني شوفي كلمه لا تاخذ بلحياتي، عمرك خدتي بالك ان هو كان ملتحي عليه السلام؟ كلهم كانوا ملتحين عليهم صلوات الله وسلامه، وهكذا. طيب، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. طيب، فمهم. قال تعالى مؤكدا ما اخبر به وهو اصدق القائلين: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين: إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك، إنما أنا منذر، هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر فلله تعالى، ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر. وما من إله إلا الله، ما من أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير ألوهيته، وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة. ما ينفعش ربنا يبقى هو القهار وتقولي لي عيسى بن الله، كيف يقهر ولده؟ كيف يقهر يا أخواتي؟ لا يستطيع أن يقهر ولده لو هو فعلا ولده. لو هو فعلا ولده هيبقى ليه إيه؟ هيبقى ليه عند أبوه إيه؟ خاطر، خاطر، فلن يستطيع قهره، بل سيعطيه جزء من ملكه، سيعطيه جزء من كذا، كيف ذلك وهو القهار سبحانه وتعالى؟ وهذا رد على المكذبين الضالين، وهو رد على المشركين، وهكذا. تمام. فلا يكون قهارين متساويين. خلي بالك ان هنا الواحد القهار في اول سورة الزمر هتقابلك الواحد القهار برضه. ليه؟ لان هنا ربنا سبحانه وتعالى بيثبت قهره لجميع المخلوقات من دونه، وفي اول سورة الزمر بيكلمهم على مين؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فربنا بيتكلم عن مين بقى في أول سورة الزمر؟ عن النصارى، اللي هما بيقول إيه؟ بيقولوا الملائكة، أو المشركين بيقولوا الملائكة بنات الله، والنصارى اللي بيقولوا عيسى بن الله، واليهود اللي بيقولوا عزير بن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيفصلها في أول الزمر بقى، خلاص كده؟ فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. وقرر أيضا بتوحيد الربوبية: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وبرضه هتلاقي العزيز والغفار معاكي في أول الزمر: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلي بالك من اللمحات دي، مهمة انت تخلي بالك ان الصوره دي اخرها فيها كذا، واول الصوره الثانيه فيها كذا، في اشارات، في اشارات. يعني عايزه اختصر، قل هو نبأ عظيم أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله ولكن أنتم عنه معرضون فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها. طب هو أنا كنت أعرف نبأ السماوات والأرض ولا نبأ الملائكة إذ يختصمون؟ هو إيه اختصام الملائكة يا خالد؟ وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما يختصمون فيما تخاصم الملائكة. إحنا دلوقتي بنقول في الملأ الأعلى إذ يختصمون، كيف تخاصم الملائكة؟ أحسنتي، مش هم قالوا لله سبحانه وتعالى أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، صح ولا لا؟ وبدأوا يتناقشوا مع الله سبحانه وتعالى، صح؟ وأيضا خصام مين كمان؟ إبليس، هو مش خصم وفجر، صح كده؟ طيب، إذ يختصمون ولولا تعليم الله إياه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي ولهذا قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين أي ظاهر نذار جليها فلا نذير أبلغ من نذارته ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال إذ قال ربك للملائكة على وجه الإخبار إني خالق بشرا من طين أي مدته من طين فإذا سويته أي سويت جسمه وتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم اللي هو سيدنا آدم أمرهم الله بالإيه؟ بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس لم يسجد استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى فقال الله موبخا ومعاتبا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفت وكرمته واختصصت بهذه الخصيصة العظيمة قال أستكبرت في امتناعك أم كنت من العالين قال إبليس معارضا لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال لك بقى وقد تبين غاية بطلانه وفساده هو هنا استند لأمر أصلا مش صح مين اللي قال لك أن النار أحسن من الطين إذا كان النار سبب لكل هلاك والطين سبب لكل نماء يبقى أنت جبت القياس ده منين وقد تبين غاية بطلانه وفساده فما بالك بأقيصة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقياستهم فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس بعد كده بيقول بقى إيه هنجري شوية بيقول فبعزتك قال له بقى إيه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين هي دي الجزء الجميل اللي أنا عايز أختم به بيقول لك إيه بقى علم أن الله سيحفظهم من كيده لما بيقول له إلا عبادك منهم المخلصين ويحتمل أن الباء للاستعانة وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه اللي هو مين؟ إبليس علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لا يضل أحد إلا بمشيئة الله تعالى فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم إبليس بيستعين بربنا وإحنا ما بنستعينش به تخيلي بقى شوفي الجمال بيقولك استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا وهو عدو الله حقا ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة ذرية من شرفته وكرمته فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك الجسيمة ورحمتك الواسعة لكل مخلوق ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا اللهم آمين ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك